برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الخامس من سلسلة مفاهيم تربوية، وهذه الحلقة بعنوان من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم، إيه القصة؟ قصة هذه العبارة، دعونا نسمع هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه ويقبل الحسن بن علي، يعني أعيشوا بقى المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وبعدين مع طفل، فبيقبل هذا الطفل الحسن بن علي وهو حفيده. فالأقرع بن حابس قال إن لي 10 من الولد، عندي 10 ولاد ما قبلت منهم أحدا، 10 ولاد لم يقبل منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، يعني فين الرحمة الموجودة فين في قلبك؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، واقف على المنبر بيخطب، فالحسن والحسين يعني وكانوا ولاد صغيرين جايين في آخر المسجد كده وعملين يمشوا وبعدين يقعوا ويقوموا يقعوا ويقوموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتحمل المشهد، فنزل من على المنبر وهو يخطب، نزل فأخذهما ثم صعد مرة أخرى وأكمل الخطبة، ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تخيل بقى مشهد مليء بالرحمة، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد الأول أو المشهد الثاني. هذا المشهد العظيم يعني سألت، يعني إذا كان الأقرع ابن حابس يقول إن لي 10 من الولد لم أقبل منهم أحدا، فأنا أقول لك اليوم، أنا أقول لك اليوم بأنه في من الآباء بقاله سنتين لم يرى أولاده. ليه؟ لأنه في الغربة. ليه؟ لأنه مسافر. طب هترجع إمتى؟ الله أعلم. أما شوف، طيب ولادك ما يعني ما القلب لم يتحرك لرؤيتهم، ما فيش أي رحمة، ما فيش أي، لا بل توقف عن الرسائل، توقف عن أي شيء. فأنا بنقول هنا لهؤلاء الآباء من لا يرحم لا يرحم، لأنه الابن أو البنت محتاجة لحضنك، الابن أو البنت محتاج لعطفك، الابن أو البنت محتاج لحمايتك، البنت أو الابن محتاج لرعايتك. فأنت لابد تعطيه الأولاد كل هذه المشاعر. طيب أنت استغنيت عن هذه المشاعر، من لا يرحم لا يرحم. النتيجة أنه بعد فترة من الزمن، بعد السنة أو الاثنين، والأب مش عايز يرجع بحجة أني أنا ما لسه ما عملتش فلوس، لسه ما كونتش كذا، النتيجة إنه بعد الفترة سنة أو اثنين أو أزيد ستجد أن الأبناء وأن البنات قد بادلوك نفس الشعور. فتيجي تقول له والدك يقول لك هو أصلا بيعني، يا ابني ما ينفعش ده، طب اتصل بيه وكده، يقول لك هو بيتصل بيه، لما يتصل بيه اتصل بيه. من لا يرحم لا يرحم. فأنت استغنيت عن أولادك، فبالتالي الأبناء استغنوا عنك بنفس الطريقة. فبنقول للآباء الدنيا مش فلوس، الدنيا مش أموال، الدنيا مش مسألة أكل وشرب فقط، إنما جلسة الأب مع أبنائه في أوقات يتكلم معهم يسمعهم، هذه بالدنيا كلها. يبقى نستفيد من هذه الأحاديث أيضا التي تكلمنا عنها، النقطة الأولى مداعبة الأطفال من قبل الكبار يدخل عليهم السرور. هذا الحديث يبين لك الأطفال، وأنا أقول لك بل الأطفال والكبار. يعني ممكن تلاقي ابنك وصل لعشرين سنة، 25 سنة، وأنت لما تضحك معاه وتمزحه وتبتسم وتقول له مثلا أي طرفة يعني يسعد بهذا الكلام. يبقى مداعبة الأطفال من قبل الكبار يدخل عليهم السرور، وهذا بعد تربوي في غاية الأهمية. إظهار العطف عليهم والمحبة لهم مهم جدا ولو في مجامع الناس. في مجامع الناس مهم جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر، خد الحسن والحسين وطلع مرة ثانية على المنبر ليكمل الخطبة. أيضا من النقاط المهمة جدا التي يجب أن ينتبه إليها الآباء احترام الأبناء وإعطائهم حقوقهم وعدم تجاهلهم بحجة إن هم إيه صغار. طيب زي ما احنا متفقين دائما وعادتنا دائما في البرنامج، هنعمل ايه في نستفيد من هذه الحديث الاحاديث بماذا؟ رقم واحد، خلينا نشتغل شغل عملي. كلكم في ايديكم جوالات، كلكم في ايديكم تليفونات، وكل التليفونات عليها الماسنجر وعليها الواتس وعليها التليجرام وعليها وعليها وعليها وعليها. طب يا اخي ممكن بقى ترسل رسالة لابنك تطمن عليه، ترسل رسالة لبنتك، طب ممكن تعمل جروب خاص او مجموعة خاصة بيك انت واسرتك اسمها الاسرة او العائلة، وتبقى انت وهم بس الاسرة او العائلة، وتبعت لهم رسالة يبعتوا لك رسالة تطمن عليهم يطمنوا عليك، تبعت لهم قلب يبعتوا لك مش عارف ايه وهكذا. يعني اعمل جو ما بينك، فنستخدم هذه الوسائل في ان احنا يحدث تواصل ما بيننا وما بين اولادنا. عمل كويس يعني تشكره، بعت له رسالة شكر. أيضا من النقاط المهمة جدا ونستفيدها من هذه الأحاديث، دايما اصطحب أولادك أو ابنك معاك للمجامع أو اللي هو الأماكن اللي فيها تجمعات الكبار، فيبدأ يتعلم من الكبار وياخد خبرة الكبار ويسمع الكبار. طبعا ده مش معناه ان احنا نبعده عن اللي هم في سنه، لكن تاخده معاك بحيث ان هو يتعلم من خبرتك، ودايما يشعر بانه في اب كبير بيسند عليه بيتحامى فيه. ايضا ايه المانع انك تشتري له هدية كلما فعل او يعني قام بعمل جيد. انا النهاردة مع اضافة لهذه الاحاديث الرائعة اريد ان اضيف بعد هام جدا يحتاج اليه الاباء، الامهات، الابناء، بل الأمة بأسرها تحتاج إلى هذا الخلق أو هذه القيمة التي ستتكلم عنها. علو الهمة. لماذا يعني ارتضينا دايما بالقليل، دايما نرتضي بالقليل؟ فين علو الهمة؟ طيب شوف نموذج واحد، أنا أضرب لك نموذج واحد فقط من علو الهمة. الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أسلم وهو كبير في السن، يعني مش هو صغير وهو كبير في السن، وكان أعرج. لما جاءت غزوة بدر أراد أن يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر، فأولاده قالوا له لا، يعني أنت هم عارفين العذر الشرعي هنا إيه والمانع الشرعي، وأنه هو ما عندوش هنا إيه يعني من ناحية الفقهية أنه هو يعني رفع عنه الحرج في هذه في القتال، ف منعوه من القتال في غزوة بدر. فلما جاءت غزوة أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولادي يمنعوني فاقبلني. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إقبال عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أن هو يجاهد في سبيل الله قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو بن الجموح للنبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. وكان القتال، فقتل كثير من المشركين ثم قتلوه، فاستشهد رضي الله تعالى عنه ودفن عمرو بن الجموح وهو في هذا العمر وهو أعرج. ثم بعد فترة من الزمن جاء سيل على يعني قتلى وشهداء أحد، فلما أرادوا أن ينقلوا الجثث فوجدوا جثة عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه طرية كما هي، بل بها الابتسامة وبها النور في وجه عمرو بن الجموح. هذا يعني نموذج عملي جدا في علو الهمة. فاحنا نحتاج يكون عندنا علو همة في هذه الحياة، علو همة في تربية أبنائنا، علو همة في حياتنا، علو همة في ديننا، نحتاج إلى علو الهمة. طيب ايضا من الامثله في علو الهمه في هذا الزمان، عشان دايما ما تقولوش ايه يعني ده كان زمان كان الصحابه، الشيخ الحصري رحمه الله تعالى. الشيخ الحصري آية عجيبة في الكون، وأنا هربط لك علو الهمة بمسألة تربية الأبناء. أنا سأضرب لك أو سأسألك سؤال الآن، تخيل الآن إن الحصري رحمه الله تعالى هو ابنك، ابنك هو الشيخ الحصري، أنا وإنت اللي علمته القرآن، أو إنت اللي صرفت عليه وجبت له المحفظين عشان تعلمه القرآن ويحفظ القرآن. تخيل إن الحصري ابنك، فتخيل كم الحسنات اللي هي موجودة، يعني قرآن يتلى يعني آناء الليل وأطراف النهار في كل الإذاعات، في واللي بيحفظ على الحصري، واللي بيقرأ على الحصري، واللي بيستمع للحصري، والختمة للحصري، وكم من المواقع موجودة الحصري، كم من الدائل اللي هو تحميل واستماع واوا للحصري. فتخيل إن ده ابنك، فممكن أنت أيضا تربي واحد زي الشيخ الحصري، بس يكون عندك همة وعندك يعني عايز يعني تعطي لهذه الأمة إنسان يكون بأمة. فهذا الشيخ الحصري تخيل هذا الأمر، فيعني جزء خاص بمسألة علو الهمة. طيب، يبقى أنا محتاجين نربي أولادنا على علو الهمة، والكتاب اللي هيكون معانا اليوم في غاية الأهمية يرتبط بمسألة علو الهمة، وهو كتاب علو الهمة للدكتور محمد إسماعيل مقدم، كتاب في منتهى الروعة، كتاب فريد من نوعه. والكتاب علو الهمة في كتاب أيضا، يعني ده مجلد واحد، يوجد مجموعة كتب أو سلسلة كاملة اسمها صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ سيد العفاني، اللي حابب يقرأ ده يقرأ، الحابب يقرأ. لكن اللي الجزء اللي يخصني في مسألة تربية الأبناء هو الكتاب كله يقرأ، لكن الجزء اللي يخصني في تربية الأبناء هو الفصل الأخير اللي هو علو الهمة عند الأطفال. فنأتي ونقرأ علو الهمة عند الأطفال ونتعلم ونعلم أبناءنا. كتاب طبعا يعني رائع جدا ويقرأ كاملا، وأضيف الأباء والأمهات، وأنصح الأباء والأمهات بسماع أيضا سلسلة في غاية الأهمية للدكتور محمد إسماعيل المقدم اسمها محو الأمية التربوية. محو الأمية التربوية يعني في غاية الأهمية للجميع يسمعها. وأنا طبعا يعني من هذا البرنامج يعني أرسل رسالة شكر للدكتور محمد إسماعيل المقدم، جزاه الله خيرا. وإن كان لي طلب فيعني أتمنى أن الدكتور يكمل هذا الكتاب بكتاب آخر، يعني ممكن مجلد آخر أو اثنين يربط علو الهمة بواقع المسلمين وبواقع الشباب المسلمين، هيكون رائع جدا بإذن تعالى. وأسأل الله عز وجل لنا ولشيوخنا وعلمائنا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.